سورة الهمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. ويل لكل همزة لمزة. Woe to every slanderer and backbiter. الذي جمع مالا وعدده. Who has gathered wealth and counted it. يحسب أن ماله أخلده. He thinks that his wealth will make him last forever. كلا لينبذن في الحطمة. Nay, verily he will be thrown into the crushing fire. وما أدراك ما الحطمة. And what will make you know what the crushing fire is? نار الله الموقدة. The fire of Allah kindled. التي تطلع على الأفئدة. Which leaps up over the hearts. إنها عليهم مؤصدة. Verily it shall be closed upon them. في عمد ممددة. In pillars stretched forth.